أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، هذا هو مجلسنا الثاني في بيان وتوضيح معاني العقيدة الطحاوية، وذكرنا أننا هممنا بالشرح بفضل الله تعالى وتوفيقه في قوله: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، إن الله واحد لا شريك له. حفظت النص ده؟ حفظت؟ أسأل؟ طيب، احنا ان شاء الله نحفظ علشان هنسمع، وياريت يبقى الكتاب معانا علشان تبقى ماشي معايا كلمة بكلمة، تقف قدامك ان شاء الله ربنا يعيننا ونوضحها، وتكتب برضو ورانا الاشياء اللي بنذكرها ومش موجودة في الكتاب. وصلنا الى انه ذكر رحمه الله اللي هو مين؟ الشافعي، اللي هو مين؟ ابن أبي العز الحنفي. ذكر أن الأقوام الذين كانوا يعبدون الأصنام تارة كانوا يعتقدون أنهم شفعاؤهم عند الله، وقد ذكر الله تبارك وتعالى ذلك في كتابه الكريم، فقال: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. وفي آية أخرى: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فكانت هذه حجة الأوائل من المشركين، وذكرنا أن نفس هذه الحجة لا زال يرددها من يتبعون سنن السابقين. حذو القذة بالقذة، ولو دخلوا جحر ضب لدخلوه مثلهم. وذكر الله تبارك وتعالى بعض هذه الأوثان التي كانت تعبد من دونه، وأنها كانت رموزا وتماثيل لأناس صالحين ماتوا، فلما عفى على ذكرهم الزمان جاء الشيطان فذكر للأحفاد وأبنائهم أن الآباء والأجداد كانوا يعبدونهم من دون الله. وذكر هذا الإمام ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو مذكور في كتب التفسير وصحيح البخاري كذلك، في قوله تبارك وتعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصرا. وأن هؤلاء كانوا خمسة رجال صالحين من قوم نوح عليه السلام ماتوا، فجزع الناس عليهم فعكفوا على قبورهم، ثم جاءهم الشيطان فقال: ألا أصور لكم تصاوير لهم تذكرونهم بها؟ ثم مرت الأيام وجاء الأبناء وأبناء الأبناء، فذكرهم الشيطان أن الآباء ما كانوا يصنعون مع هذه الأصنام إلا العبادة من دعاء واستغفار وطواف ونذر وذبح وذكر وغير ذلك من الأعمال التي لا يتقرب بها العبد إلا لله. بعد ذلك ذكر بعض الأحاديث التي تبين خطورة تعظيم القبور، وأن الإسلام جاء بعزل الناس تماما عن القبور، وما القبور إلا تذكرة للآخرة، ندخل إلى المقابر إلى المدافن لنتذكر الآخرة، ندعو للأموات بالرحمة والمغفرة، وندعو لأنفسنا بالسلامة إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، لا أن نعبدهم من دون الله تبارك وتعالى. ولذلك كان في الجاهلية القبر يبصص ويرتفع عن الأرض ويزين ويسرج، يعني ويسرج أي تضاء فوقه القناديل، ومن هذه الأعمال التي كانوا يصنعونها في الجاهلية جاء الإسلام فهدم كل هذا، وجعل القبر لا يرتفع عن الأرض إلا بقدر شبر، أو توضع حجر عند رأس قبر الميت رأس الميت على قبره حتى يعلم أن قبر فلان، ليس إلا لا أن تعلى القبور على الأرض، ولا أن تقصد القبور بدعاء، ولا يصلى إلى القبور، ولا يصلى على القبور، ولا يعتقد في قبر ولا في صاحبه شيء. بل قال الله فيهم أموات غير أحياء وما يشعرون أيام يبعثون، وما يشعرون أيام يبعثون. وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: ألا أبعثك على ما بعثني به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أمرني ألا أدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا تمثالا إلا طمسته، وفي رواية: ولا صورة إلا طمستها. يبقى كل قبر مشرف يعني عالي عن الايه؟ عن الارض سويه، والتماثيل والصور نعمل فيها نطمسها، نكسر رؤوس التماثيل فاذا كسرت الرأس فلا صورة، انما صورة الرأس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والصور انما تطلق على الصور المنحوتة والصور المرسومة بالايه؟ باليد وغير ذلك. كل ما يطلق عليه صورة فهو من الصور التي حرمها الشارع إلا ما اضطررتم إليه. واضطرارنا إلى التصوير كاضطرار المشرف على الموت للأكل من الميتة، اضطرارنا إلى التصوير كاضطرار المشرف على الموت لأكل الميتة، يعني لا تصور إلا من أجل عمل أوراق رسمية من بطاقة وجواز سفر وأوراق تقدمها للمصالح التي تعمل فيها أو إلى آخره من الأوراق الضرورية، وأيضا تصوير المجرمين عفانا الله وإياكم وغير ذلك حتى يضبط الأمن في ربوع الأرض. فهذه الصورة لا شيء فيها. أما تصوير الصالحين بالذات فإنه من الكبائر، تصوير الصالحين سيؤدي إلى الوقوع في الشرك ولا محال، ولا محال، فإن الشيطان يدخل لابن آدم عن طريق التصوير. وذكرنا سورة الشيخ الشعراوي رحمه الله وكيف أن الناس بعد موت الشيخ الشعراوي يعني اتخذوا صورته وعلقوها ورفعوها وكبروها وزخرفوها وصنعوا فيها هذه الصنائع. كل هذا يعني يقولون أننا نحب الشيخ، ونحن نحب الشيخ، لكن محبتنا للشيخ لا تدفعنا إلى أن نرفعه فوق مكانته التي وضعه الله فيها، ولا أن نعلق صورته، ولا أن نعظم صورته، بل محبتنا للشيخ أيا كان هذا الشيخ هو اقتفاء آثاره التي كان يتبع فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو ده المطلوب. فقال له: أمرني ألا أدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا تمثالا إلا طمسته. والحديث في مسلم وفي الصحيحين كذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في مرض موته: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يقول الراوي يحذر ما فعلوا، يحذر ما فعلوا. وقالت سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها لما قال هذا: ولولا ذلك لأبرز قبره، أي لأخرج وكان ظاهرا للناس، لأن إذا أخرج قبر النبي صلى الله عليه وسلم وكان ظاهرا للناس لا عكف الناس على قبره وطافوا حوله وتمسحوا به وبكوا عنده، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقصد قبره من أجل أن يصلى عليه، قال: صلوا علي أينما كنتم، صلوا علي أينما كنتم فإن صلاتكم تبلغني صلوات ربي وسلامه عليه. فأنت في أي مكان تصلي عليه تبلغ صلاتك رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل رأى عبد الله بن عمر رجلا أتى إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى حجرته ووضع رأسه في قوة، فقال له: ما تصنع يا هذا؟ قال: أصلي على رسول الله. قال: أنت مبتدع، هذه بدعة، أن تقطع الأرض والفيافي والطرق من أجل أن تصل إلى قبره لتصلي عليه هذه بدعة، لكن الأصل أن تصلي عليه في أي مكان، وإذا كنت عنده هناك فلا بأس أن تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، لكن أن تقطع الأميال من أجل زيارة قبره أو الصلاة عليه هناك فهذا من البدع. وقد ذكر ذلك الإمام ابن تيمية وفصله في كتابه، وبين أن قصد قبر النبي صلى الله عليه وسلم بالزيارة بدعة، لكن شد الرحال إلى مسجده سنة. شو الفرق بين الاثنين؟ النية. فرق بين المسألتين النية. اثنين طالعين من مصر هنا ورايحين المدينة المنورة، واحد ذاهب وقد شد رحله ورحاله من أجل الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا سني وعمل من السنة. والآخر شد الرحال من أجل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مبتدع، هذا مبتدع. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. وقد حرم الإمام ابن تيمية في هذه المسألة وسجن بسبب أنه قال شد الرحال إلى قبر النبي بدعة. طبعا المبتدع يقول لك إزاي، طب احنا بنشد الرحال للمسجد. قول له أصلح نياتك، إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنية. ما ينفعش تقول أنا رايح النبي، وزي ما كتير من الناس بيقول لك إيه، يوعدك ربنا بزيارته، لدعوة الناس الفتحة ربنا يجمعنا عند قبره. ولما هذه كلها دعاوي بدعية شركية، فلماذا لا تدعو لي ولك بأن نحج بيته الحرام، بأن نطوف حول الكعبة المشرفة، بأن نصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا نحرف لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث قبور، ولا إلا إلى ثلاث مساجد؟ إلا إلى ثلاث مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا صلوات ربي وسلامه عليه. يبقى لما لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. طب هو النبي صلى الله عليه وسلم يحكي لنا الحكاية دي ليه؟ لأنه قال في حديث آخر: لتتبعن سنن من كان قبلكم، أي طرقهم، لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة، وفي رواية حذو النعل بالنعل، يعني هتمشوا على خطواتهم، هم يشيلوا رجل تحط رجلك في نفس المكان اللي شالوا بيهم منه. قالوا اليهود والنصارى يا رسول الله، قال فمن الناس غيرهم، فمن الناس غيرهم؟ انت مش ممكن هتتابع واحد شيوعي، ولا واحد علماني، ولا واحد ديمقراطي، ولا واحد ملحد، هتتبع ايه؟ من سبقك. شوف النصارى يعظمون الكنائس ويزكشون الكنائس ويرفعون قبورهم ويصنعون الموالد، يقول لك ده احنا الصالحين عندنا اعظم من اللي عندهم، ما نحملوهم برضو كده. اشمعنا كنائسهم عالي؟ نعلي مساجدنا. اشمعنا فيها الاحمر والاصفر والمزركش؟ ما نزركش احنا كمان. اشمعنا عندهم صور؟ يبقى عندنا صور. وتاخذك الحميه والعصبيه، وانما ذاك الشيطان يجرك الى النار. يوم ان حمرنا وصفرنا وخدرنا في مساجدنا كان الهدف ولا حول ولا قوه الا بالله، غير الهدف الذي بني من اجله المسجد. لقد بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجده يوم ان بناه لأجل أن تنطلق منه الدعوة إلى الله في ربوع المعمورة، لأجل أن يكون هذا المسجد هو منطلق الخير في كل مكان. كل الناس النهارده مشغولين، نعمله بالرخام؟ طب نخليه أصفر وأحمر ولا أخضر؟ طب النقش اللي على السقف نجيب مين من الفنانين يعمله؟ ونقضي الأيام في مساجد قعدت سنة واثنين وثلاثة وخمسة تتبني وتتزركش، وفي الاخر تجد الخطيب اللي فيها يدعو الى عبادة الاوثان او الطواف حول القبور او اقامة الموالد، تجد الدروس اللي فيها خاوية، تجد المصلين فيها اشباه مسلمين. لكن لو بذلنا كل هذا المجهود وانفقنا كل هذا المال في تعليم طلبة العلم وتوجيه المسلمين الى العقيدة الصحيحة لكان هذا خير، لكان هذا خير. فلعنة الله على اليهود والنصارى لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. واحد يقول لك يعني اتخذوا قبور مساجد، يعني يخش جوه القبر ويصلي؟ ها والله واحد فهم الفهم ده، قلنا له أنت لا يعني البعيد غبي، ليس المقصود أن تفتح القبر وتصلي. اتخاذ القبر مسجد أي تقصد المسجد لتعبد الله عنده. تقصد القبر لتعبد الله عنده. يقول لك عبادة الله عند القبر، عند قبر الرجل الصالح مقبولة، الدعاء عند قبر الرجل الصالح مقبول، يرقب في الاعتكاف عند قبر الرجل الصالح. ها الله، ليه ده كله؟ يقول لك لأن هذا هو الطريق إلى الشرك بالله، هذا هو الطريق إلى الشرك بالله. ما رأينا في الإسلام اجتماع مسجد وقبر أبدا، وما دخلت هذه البدعة في ديننا إلا عن طريق الأبيديين الفاطميين الذين ينسبون أنفسهم زورا إلى السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها وهي منهم براء. ما أدخلها إلا الشيعة اللي عمالين بيحركوا دلوقتي عايزين يرجعوا العلاقات مع مصر، كل ده عشان يدخلوا بخيرهم ورجلهم وينشروا مذهبهم الفاسد بين المسلمين. فهم يعتقدون أن مصر قلب العالم الإسلامي، وأنه لما قامت دولتهم في مصر استطاعوا أن ينشروا ويسيطروا على ربوع العالم الإسلامي، ولما انحصروا في إيران مش عارفين يتصرفوا فعايزين يخشوا مصر، فحذاري أن تفتنوا بهم، وحذاري أن تفتنوا بفتنة التقريب بين الشيعة والسنة. الناس فاهمة أن الشيعة والسنة اختلاف في مسائل فقهية، لا يا حبيبي، الاختلاف بين الشيعة والسنة كما ذكرنا في أول درس اختلاف في الأصول، اختلاف في الاعتقاد، ولذا هم فرقة من 73 فرقة اللي في النار، فرقة ضالة لا يصح بحال أن يتبعها مسلم ولا أن ينصت إليهم في شيء من دينهم. المسألة مش خلاف بيننا وبينهم في زواج المتعة ولا في الإمام ولا لا لا لا، مسائل عقدية. ولذا لو اطلعت على كتبهم ونظرت في عقيدتهم لعرفت الفارق، وانا لا انصح احدا ان ينظر في كتبهم ولا ان يتطلع او يطالع عقائدهم. فالقراءة في كتب المبتدعة محرمة كالقراءة في كتب اليهود والنصارى تماما بتمام. لماذا؟ لان لأن القراءة في كتب المبتدعة أقول كالقراءة في كتب اليهود والنصارى، لأنها دين مخالف خالص للقرآن والسنة. استنباطات زي ما ذكرنا قبل كده، يقول لك القرآن ده ليه ظاهر وباطن، ظاهر وباطن. طب الظاهر بتاع مين؟ يقول لك بتوع الشريعة، أنتوا بتوع الظاهر، إنما الباطن بتاعنا إحنا اللي بنغوص وبنعرف الأسرار. زي الأسرار دي مثلا، يقول لك تبت يد أبي لهب وتب، تعرف مين يد أبي لهب؟ تقول له مين؟ يقول لك أبو بكر وعمر. هذا التفسير، هذا التفسير. يطعنون السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها في شرفها، ها؟ يطعنون في رسول الله، يطعنون في كل شيء، يزعمون أن القرآن الذي بين أيدينا ليس هو القرآن، إنما القرآن قرآن فاطمة. قرآن فاطمة ده فين يا عم؟ طيب يقول لك لما يطلع محمد العسكري من السرداب بتاعه اللي هو النهج المنتظر بتاعه هيبقى معاه القرآن، ده قرآنك ده ما فيهوش الربع من قرآن فاطمة. شوف الضلال المبين. بعد هذا كنت تقريب، تقريب في ايه؟ المسألة مش مسألة فقهية مختلفين فيها، مسألة عقدية. زي ما ذكرنا قبل كده قلنا اختلاف الفرق ال 73 اختلاف في الأصول، اختلاف في العقيد. ولذا كان أول واجب على كل مسلم كما ذكر الشيخ هنا تعلم العقيدة الصحيحة، تعلم التوحيد. وأنا أزيد كلمة، التعرف على منهج أهل السنة كله. تلاقي في كتب العقيدة مثلا عقيدة التحويات مثلا، إن شاء الله ربنا يعيننا ويطيب في عمرنا ويعيننا على ذكر بقية أبوابه، هتلاقي مثلا في فصل كده ومن عقيدة أهل السنة المسح على الخفين. المسح الخفين ده عقيدة ولا فقه؟ فقه. طب لما ذكره أهل السنة في العقيدة؟ لأن الشيعة لا يمسحون على الخفين، ينقضون أحاديث المسح على الخفين ويردونها، وهي أحاديث صحيح في الكتاب والسنة في صحيح البخاري وصحيح مسلم وغيرهم من الكتب. فالمقصود يجب أن يتعرف المسلمون على العقائد. قريب قوي من حوالي أسبوع كده كان فريد واصل في إيران وقعد مع رئيس إيران، والقعدة بقى طالت والكلام كله عن التقريب بين السنة والشيعة. وزي ما الأخ بيذكر إن جريدة الأزهر، مجلة الأزهر بتاعت الشارضة جايبة كلام عن التقريب بين السنة والشيعة، وبيعتمدوا على فتوى الشيخ شتوت رحمه الله وسامحه الله حينما كان شيخ الأزهر وأصدر إفتاء أن مذهب الشيعي يعتمد كمذهب خامس في الفقه يؤخذ به. هذا كلام كله يعني مظلمين، ما ينفعش بحال من الأحوال أن يلتفت إليه. وما قالوا هذا إلا لأنهم ظنوا أن الفرق بين السنة والشيعة كالفرق بين أبي حنيفة والشافعي، كالفرق بين مالك وأحمد. أبدا، مالك وأحمد وأبو حنيفة والشافعي كانوا جميعا على منهج أهل السنة والجماعة، عقيدة أهل السنة والجماعة. أما الشيعة فهم في عقيدة منوئة ومخالفة. وأس عقيدة الشيعة وأس عقيدة الفاطميين والباطنيين وأس عقيدة الصوفية كما ذكرنا تعظيم القبور. هات أي واحد من الصوفية كده ها وقول له كده ما هو أهم شيء عندك، إيه اللي أنت بتحبه؟ قول لك حضور الموالد، مولد سيدي فلان الأسبوع ده، ومولد سيدي فلان الأسبوع الجاي، ومولد سيدي فلان الأسبوع اللي بعده، وهكذا. وتلاقيه طول السنة عمال ينتقل من مولد إلى آخر، ومن حضرة إلى حضرة، ومن زيارة قبر إلى قبر. هذا هو دين الله الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم كلا ورب الكعبة. ولذا قال عليه وسلم لعن اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يبقى سبب الضلال اللي هيظهر في الأمة اتخاذهم ايه؟ المساجد. وذكرت انا قولة للشيخ فراج الشيخ الله ينسيه كل خير، كان ما كان بيدي دروس من حوالي 10 سنين او 12 سنة في مسجد الرحمة، وكان بيتكلم عن منهج الانبياء في الدعوة الى الله. ذكر ان عندنا في مصر حوالي 6,300,000 عضو في الطرق الصوفية. ده طبعا ده كان من 12 سنة، ما دلوقتي بكام؟ 6,000,000. فالقضية خطيرة. كم عدد القبور؟ حوالي مش عارف 1700 مقام بيتعمل له مولد، غير المقامات اللي مش معروفة. فبتحق انا في مرة كنت ماشي في منطقة الأثر كده، وبعدين في وقت داخل في زوقات لقيت فيه مقام مكتوب كده مقام سيدي محمد الكردي. نوت اي والله حاجة تضحك يعني. كل هتلاقي كل اسامي وكل الاشكال وكل القبور وكل الالوان. فحذاري ثم حذاري ان يضحك عليكم بهذه المسألة. تقول لك محبة آل البيت، هل بحب آل البيت؟ وهل الحب يدفعني الى ان اعبدهم دون الله؟ هل الحب يدفعني الى ان اسجد عند قبورهم؟ ان اتمسح بقبورهم؟ ان انذر لهم؟ لا والله، لا والله. وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا محصورين في الإمام في ال 12 إمام بتوع الشيعة. آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته أولا، ثم السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها وزوجها علي بن أبي طالب وأولادهم، هم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. بل الصحيح من اللغة إن كلمة آل يعني الأنصار والأصحاب. فكل من دخل في هدي رسول الله وكل من تابع رسول الله فهو من آله، فهو من آله صلى الله عليه وسلم. يبقى لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. مش فتح القبر صلى جواه، لا، إنما قصدوا عبادة الله عند قبر أنبيائهم أو قبر صالحين. سيد عيشة قلت إيه؟ ولولا ذلك لأبرز قبر، أي لأخرج الصحابة رضي الله عليهم إيه؟ قبره في الخارج بارز للناس، الناس لا تعرفه وتصلي. لكن من رحمة الله لهذه الأمة أن رسول الله مات في حجرة سيد عائشة، فدفن في نفس المكان الذي مات فيه، لحديث صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء يدفنون في موضع موتهم صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. ثم إن الحجرة منفصلة عن المسجد بالبيت، فكان بيت سيد عائشة عبارة عن زي فسحة وحجرة، والباب من الفسحة للمسجد. كان القبر بعيد خالص عن المسجد، او الحجرة بعيد عن المسجد، ولكن مع التوسعات المتتابعة في دولة بني امية ادخل القبر ولا حول ولا قوة الا بالله في المسجد. ولم يكن دخول القبر في المسجد مسألة دينية، انما كان مسألة سياسية بحتة وتوسعة. وما كانوا يقصدون من وراء ذلك ابدا ان يعبد قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وتذكروا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. هذه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، دعا ربنا سبحانه وتعالى وقال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وهل يرد المولى عز وجل دعاء حبيبه ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ كلا كلا، بل ان النبي صلى الله عليه وسلم حفظ جنابه من يوم موته صلى الله عليه وسلم الى يومنا هذا الى ان تقوم الساعة ان يعبد قبره من يومها الى يومنا هذا. حدش يقدر ابدا يروح هناك ويتمسح بقبر ولا يسكن عند القبر ولا يطوف على القبر. وقد وفق الله تبارك وتعالى ولاة الامور هناك منذ يعني 100 سنه 200 سنه 300 سنه اقول من اول موت النبي صلى الله عليه وسلم الى يومنا هذا ويحاولون ويحافظون على جناب التوحيد عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. تجد القبر زي ما قلنا على شكل مستطيل دلوقتي كبير جدا طبعا مش القبر ده عباره عن حجرات مبنيه بحيث انك انت عشان توصل القبر ده تقطع مسافه زي من هنا اخر مسجد كده وسياج ورا سياج بحيث محدش يوصل اليه وبعدين مقطوع الحائط بتاع القبر اخره معمول حيطه كده بحيث محدش يقدر يطوف حواليه. فالرجال ياتوا من ناحيه الروضه كده ممكن يمشوا كده ويخرجوا من الباب على طول مباشره ما يقدرش يلف والنساء لو جت من الخلف يبقى اخرها الحائط ده فلا النساء تستطيع ان تطوف ولا الرجال يستطيع ان يطوف. وحوالين القبر رجال الله تبارك وتعالى اختارهم من اجل ان يمنعوا كل من اراد ان يعبد غير الله عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم او يتخذ الرسول صلى الله عليه وسلم معبودا من دون الله فيمنعوه. اللي يمد ايده يضربه على ايده اللي يقف قدام القبر ويرفع ايده ويدعو يقول له اتق الله يا حاج توجه الى القبله وادعو ادعو الله تبارك وتعالى توجه الى القبله لكن قدام قبر النبي السلام عليك يا رسول الله لا باس صلى الله عليه وسلم اكثر من ذلك لا تصنع. فالمقصود ان قبر النبي صلى الله عليه وسلم حفظ ان يتخذ وثنا من دون الله. ونفهم من كده قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اي ان كل قبر عبد من دون الله اصبح ايه وثن. اللي بيسموه ذات مقام تخش يقول لك في مقام هنا ولا مفيش مقام هو اسمه وثن. خلاص ما دام تحول من حاله القبر اللي هو مسوى بالارض غير مشرف او غير مشرف ولا يسرج ولا يعني يدهن ولا يعني يسيج حوله بسياج بحيث ان الناس تعظمه ده اسمه قبر. لكن ما دام حاط عليه سياج وارتفع عن الارض وحطوا له عمه وولعوا الاناديل وبيضوا وحمروا وصفروا وذهب وفضه وبعد كده يقول له تسعى ويطوفوا حواليه وينذر عنده ويسجد ويركع بقاش في قبر محدش يقدروا عليه قبر ابدا. ده لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ده وثن. يبقى مين اصدق رسول الله ام الناس؟ صلى الله عليه وسلم هو الاصدق. قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد فكل قبر عبد من دون الله اصبح وثنا. طب يحل الصلاه بقى في مكان فيه وثن؟ ما يصلح. لا يصلح ان تتوجه الى مكان فيه وثن يتقرب فيه لغير الله وتصلي فيه. ولذا اذا كان الله لعن من بنى المسجد على القبر فكيف يصلي في هذا المسجد؟ كيف يصلي في هذا المسجد؟ لان المسجد كده مش مبني لله، مبني لمين؟ للحسين وللسيدة للبدوي للدسوقي اللي مش عارف الشيخ مين الشيخ مين وهكذا. لكن هذه المساجد لله. وزي ما ضربنا المثل قبل كده وقلنا بين الازهر والحسين عبارة تعدي الشارع تلاقي الحسين مليان على اخره والازهر مفهوش مصلين. ايه السبب؟ تقول لي يا عم تعالى صلي هنا. يقول لك لا الصلاة هنا ده ابن بنت النبي، الدعاء هنا ده ابن بنت النبي. يعني معنى ايه الكلام ده؟ انت عايز توصل لايه؟ لماذا تصنع هذا؟ أتعبد الله وحده أم تعبد معه غيره؟ لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يحذر ما فعلوا. قالت السيدة عائشة رضي الله عنها ولولا ذلك الأبرز لأبرز قبره ولكن كره أن يتخذ مسجدا. وفي الصحيحين أنه ذكر له في مرض موته كنيسة بأرض الحبشة وذكر من حسنها وتصاوير فيها فقال إن أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح. خد بالك بقى عشان واحد يقول لك ده الكلام ده في قبور الأنبياء أهو حديث أهو في الرجل الصالح. إن أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. خلي بالك بقى فيه مشابهة كبيرة دلوقتي. اما بالنسبة ان الرجل الصالح يموت يبنى على قبره مسجد ده حاصل. طب اتخاذ الصور عمركم شفت في مسجد فيه صور؟ انا شفت في مساجد فيها صور الطرقية معلقين صور مشايخهم او مش كلهم يعني علشان ما نظلمش، بعض الطرقية حاطين صورة الشيخ في المسجد صح؟ اه بعض الاخوة ربنا يهديهم يا رب حاطين صورة الشيخ حسن بنا كمان في المسجد، مسجد الجعفري في حسين عم علقين صورة ايه؟ صالح الشيخ صالح الجعفري، ومسجد هنا في الطلبية بتاع حامدية شاذلية باين معلقين صورة صورة الشيخ الطريقة بتاعتهم وهكذا. فيبقى النبي عليه الصلاة والسلام لما يقول لتتبعن سنن من كان قبلك يبقى صادق ولا مش صادق؟ محدش يقول حاجة. وبكرة هتلاقي صورة الشيخ الشعراء بقت في المساجد ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا من الخطورة بمكان، هذا من الخطورة. ده ليس تنقيص للمشايخ والعلماء، المشايخ والعلماء حقهم علينا عظيم، لكن هذا الحق لا يتجاوز أبدا إلى أن يصل إلى حق رسول الله أو إلى حق الله، كل واحد في مرتبته. ده النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوات ربي وسلامه عليه لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ده كل ده من باب الحفاظ على التوحيد صلوات ربي وسلامه عليه، لانه جاي برسالة التوحيد مش جاي برسالة الشرك، جاي برسالة التوحيد. لما جيت تشوف دلوقتي ما يصنعه المسلمون وبالذات في الاماكن النائية وبالذات عند المقابر وكده تقول مش ممكن، مفيش فرق. ما الفرق بين الذين كانوا يعبدون هبل والذين يعبدون الاوثان الان؟ ما الفرق بين الذين كانوا يتقربون الى مناه واللات والعزى بين مع بينهم وبين الذين يتقربون الى البدوي والحسين والدسوقي الان؟ ايه الفرق؟ واحد يقول لا ده كانوا بيعبدوا اصنام. لا يا حبيبي، هؤلاء ما كانوا يعبدون احجار، مش ممكن يبقى مخهم ظلم للدرجات. ما كانواش بيعبدوا الحجر كحجر، انما كان هذا الحجر رمز لرجل صالح. اللات كان رجلا صالحا يلت السويق للحاج، كان شغلته يعمل اكل ويقدمه للحجاج قبل بعث النبي صلى الله عليه وسلم. وكان بيعمل اكل كده على زي صخره كبيره قوي، كان يجهز عليها الطعام ويحط عليها ليه؟ يجهز الطعام ويحط على هذه الصخره. فلما مات الرجل عبدوا هذه الصخره من دون الله. الله والعزة يقال انه رجل كان يسمى العزيز، او كان هذا نسبة لاسم العزيز سبحانه وتعالى او اسم ملك من الملائكة، اختلف العلماء في هذا. لكن ما من صنم كان يعبده المشركون في السابق الا وكان رمزا لرجل صالح، ويكفي شهيدا ما جاء في القرآن الكريم وقال لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. كان عندهم آلهة كتير بس دول كانوا على القمة، زي اللي عندنا بالظبط. يقول لك في أربعة دول الأقطاب، الأقطاب الدسوقي والسيدة زينب والحسين ومين الرابع؟ لا لا ما تلخبطش، المرسي. أربعة. طب ما البدوي قالك ده باب النبي، البدوي له ده باب النبي، دول الأربع أقطاب اللي مسيرين الأمور ومسكين كل حاجة. البدوي ده بقى فوقيهم ده باب النبي. يعني إيه باب النبي؟ يقول لك الأعمال ما بتعرضش على رسول الله إلا لما تعرض على البدوي الأول. إذا قبلها البدوي تعرض على الرسول، ما قبلهاش البدوي خلاص ترد. سكرتارية كل واحد قاعد، ما هو ربنا سبحانه وتعالى خلاص أخرجوا الله تبارك الله تعالى عن ملكه، بقاش لي حاجة في ملكه، ما هم دول شغالين. تعرض الأول على البدوي قبل روح للنبي، قبل تطلع لرب العالمين، ما تقبلش خلاص تترد. لا حول ولا قوة. ولذلك أنا مش ما بفتريش، كثير من الذين يذهبون إلى الحج، حج بيت الله الحرام، لا يرجعون من الحج على بيوتهم، بيرجعوا على طنطا. لازم يروح يزور السيد قبل ما يروح. تقول له ايه لك الحج ما يقبلش، ده لازم عشان يتقبل لازم يروح البدوي الاول. في الحج الى قبر البدوي بيبقى حوالي 2 مليون حج هناك. حد ايه يا عم الشيخ كان بيقول؟ اي والله والله الذي لا اله غيره لهم مناسك عند قبر البدوي تشبه مناسك الحج، فمنهم من يحلق راسه ومنهم من يسوق الهدي معه ومنهم من يعطف هناك ومنهم من يؤدي بعض الحركات كبالظبط تماما تهدية الايه مناسك الحج. والكلام ده مش بقوله كده من عندي، ما تروحش المولد وتتفرج على اللي بيهرجوا بره، روح عند القبر وتفرج ايه اللي بيحصل من المهازل في امة محمد صلى الله عليه وسلم، وبعدين يجيبوا لك الاحتفال بالمولد والليله الاخيره دي في التلفزيون، وشيخ الطريقه ماشي بالحصان، واللي حواليه بقى مش عارف المحافظ والكبير اليوام، وكأن المساله دين. ولا حول ولا قوه الا بالله، ولا حول ولا قوه الا بالله. فحذاري يا اخوتي الكرام ان تتساهلوا في تعلم العقيده حتى تنجوا من براثن الشرك وهذا الضلال. إن أولئك أي أولئك الخلق إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. إيه السبب؟ لأنهم سهلوا دخول الشرك إلى الناس. مجرد بناهم قبر على مسجد أنت كده بتسهل دخول الشرك على الناس، أو تغر الناس بالشرك بالله تبارك وتعالى. في صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال قبل أن يموت بخمس أي بخمسة أيام: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. في أوضح من كده: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. يعني عايز بعد الوضوح ده إيه؟ والحديث فين؟ في صحيح مسلم، أصح كتاب بعد كتاب البخاري بعد كتاب الله تعالى، وكل ما فيه صحيح إن شاء الله. يبقى لما يقول إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ده إخبار خبر حكاية. طب إيه المفروض بقى من الحكاية دي؟ عشان بقى أقولك كده استنبط بمزاج؟ لا، الحديث بيقول إيه: ألا فلا تتخذ القبور مساجد. والكلام مش كلام ايه مجرد كراهة او مجرد يعني منع ان يتخذ هذا خشة شيء، لا، ده قال ليبين ان النهي هنا للتحريم المطلق، فقال فاني انهاكم عن ذلك. احنا حافظين حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما بيقول اذا امرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعت، واذا نهيتكم عن شيء فانتهوا عنه. يبقى ما تلفش الدور، ما تلفش الدور، ما يتسألش عن الشيخ في الصلاة في المساجد فيها قبور او بناء القبور على المساجد وتقول لا والله الفقهاء فيها اربعة اقوال: منهم المنع مطلقا، ومنه الجواز مطلقا، ومنه اذا كان القبر في القبلة فانه يكره، واذا كان القبر خارج المسجد فانه لا شيء فيه، واذا كان في مؤخرة المسجد لا شيء فيه. ما هذا؟ أنت تتحدث الآن عن مسألة فقهية، أتصح الصلاة أم لا تصح؟ نحن نتحدث عن بناء القبر نفسه، تعلية القبر، بناء المسجد على القبر. إذا كان الأساس باطلا فكيف تتحدث في أحكام تبنيها بعد ذلك على هذا الباطل؟ الأساس باطل. يقولوا في المثل: ثبت العرش ثم انقش. قاعد القاعدة الأول وبعدين قول. انت دلوقتي بتقول الصلاة تصح ولا ما تصحش في المسجد؟ الاصل المسجد بناؤه كده حلال ولا حرام؟ مأمور به ام منهي عنه؟ يعني لو ان انسان الان بنى مسجد في الصحراء، في الصحراء لا احد يمر من هذا الطريق، في الصحراء الغربية المصرية كده في قلب الصحراء، وان بني مسجد وعملوا فخم 10 على 10، هذا الرجل يثاب ولا لا يثاب؟ ياخذ ثواب ولا لا ياخد ثواب؟ لا، ما ياخد ثواب، ده يعاقب، لأنه بنى المسجد لغير حاجة، بنى مسجد في الصحراء، مين اللي هيصلي فيه؟ ماشي؟ وأهدر ماله، أهدر ماله. لكنه لو بنى مسجدا بين الناس ولو كان ربح سقطاء ولو قدمت العصفور، ها؟ بنى الله له بيتا في الجنة. يبقى القصد من بناء المسجد يجب ان يحدد. انت باني المسجد في الصحراء لمين؟ يقولك دي اثار بقى، وعلشان بعد مش عارف كام سنة يجوا الاحفاد واحفاد الاحفاد ويقولوا ابائنا واجدادنا كان لهم اثار. ايه الكلام الفارغ ده؟ ايه الكلام الفارغ ده؟ او انت بنيت المسجد على قبر ليه؟ ما الهدف من تعلية القبر عن الأرض؟ ما الهدف من بناء المسجد على القبر؟ هي دي النية بقى التي من أجلها فسد عمل هذا الباني، وترتب عليه منع المصلين أن يصلوا في هذا المكان، لأن هذا المكان بني لغير الله، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. لا تتنازل عن هذا يا أخي، لا تتنازل عن هذا. ومن أسباب الشرك، يبقى من أسباب الشرك بناء القبور على إيه؟ المساجد. ومن أسباب الشرك كذلك عبادة الكواكب واتخاذ الأصنام بحسب ما يظن أنه مناسب للكواكب من طباعه. وشرك قوم إبراهيم عليه السلام كان فيما يقال من هذا الباب، وكذلك الشرك بالملائكة والجن واتخاذ الأصنام له. النهاردة بقى عندنا مكاتب في مصر زي ما موجود في بلاد الكفر مخصوصة لقراية الطالع والنظر في النجوم ومعرفة البرج، يقول لك ده برج الطور وده برج الجردل وبرج الحمار وبرج الخنزير، ما علاقة هذا بديننا؟ ويقول لك الرجل ده الطالع بتاعه ما بيخيفش، وصاحبنا اول ما بيصحى من النوم فين الجرنان يا بنت، افتح الجرنان وشوف حظك اليوم. هل هذا توحيد؟ قراءة حظك اليوم شرك، لقول الله صلى الله عليه وسلم من ذهب الى كاهن او عراف فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد. مجرد القراءة كده ولا كده ده احنا بناخد تهريج، لا منفعش. من ذهب الى كان وعرف ولم يصدقه بما يقول لم يقبل منه عمل 40 يوما. مجرد تهريج كده لا يقبل منك عمل. غمض عينك تماما عن هذا المكان كأنه لا يوجد في الجرنال الالكتروني بقراءة الجرائد، كأنه لا يوجد في الجرنال. امبارح كاتبين ايه؟ ان الهنود قالوا المنجمين طلعوا شوية مش عارف نصابين ليه؟ يقول لك عشان ما تنبؤوش بالزلزال. يبقى دي عبادة غير لو شرك ولا لا؟ وانت هو اكبر من كده شرك؟ هم يعلمون الغيب؟ قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله وما يشعرون ايان يبعثون الهكم اله واحد سبحانه وتعالى. لا يعلم الغيب الا الله، لا يعلم الغيب الا الله. هم بقى المنجمين دول كانوا يعرفوا بقى الزلزال امتى؟ هذا بلاء. المنجمين يجيبون في التلفزيون وفي الجرايد وفي ويحدثوا الناس وبقول لك ايه صدق يعني كذب المنجمون ولو صدقوا او لو صدقوا. وهذا ليس بحديث عن اصل، لكن هذه مقوله وهي مقوله صحيحه، كذب المنجمون ولو صدقوا. لكن بتقول الاصل حتى لا نسمع له. فعبادة الكواكب متأصلة من زمان، كان قوم إبراهيم يعبدون الكواكب، وفيه ناس إلى يومنا هذا يعبدون كما قلت في الهند وغيره يعبدون الكواكب ويعبدون النجوم. ولو جيت مثلا واحد راح لواحد ساحر ولا حاجة يقول له مثلا أنا عايز أتجوز فلانة ينفع؟ كان الأول الإسلام بيقول إيه؟ تعمل إيه؟ تستخير، مش كده صلاة استخارة ذهبنا أحدكم بالأمر. لكن هؤلاء يوم رايح للإيه؟ للدجال او للمشعوذ او الكاهن، يقول له افتح لي الكتاب يا عم الشيخ شوف كده البيت دي تنفعلي ولا، يقول له اسم امك ايه واسمك ايه واسمها ايه واسم امها ايه، ها وبعدين بقى يشوف يقول لا ده انت ناري وهي ترابي، ده انت علو وهي سفلي، ده انت ترابي وهي مائي، مش هتنفعوا مع بعض. او انت ترابي وهي انت ناري وهي مائي ما تنفعوش مع بعض. لو انت ترابي وهي مائي ماشي، فان الماء يمتزج مع التراب فينتج منه الرزق الايه الحلال، ويقعد ايه يدلس ويضحك على الناس ترابي ايه ومائي ايه وناري ايه وحرق، ده شرك، هذا شرك بالله لا يجوز. سؤال الكاهن من قبيل الاستقسام بالازلام في الجاهليه، قد قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. ومن اسباب الشرك عباده الكواكب واتخاذ الاصنام بحسب ما يظن انه مناسب للكواكب من طباعه. يقول لك الطور مش عارف النجم هو والدلو النجم هو والعقرب النجم نمور، والنهاردة القمر في برج كذا وبكرة في برج كذا، ولما يكون في برج كذا يحصل كذا. وكل الكلام ده اخوانا معناه ان هذه الكواكب والنجوم لها تأثير في الارض، وان هي اللي بسببها يحدث الموت والحياة، ويحدث نزول المطر وخروج النبات، ويحدث الخير والشر. فأين الله؟ هو بعد كده شرك؟ حتى لو قاله دكتور الدكتور فلان الفلاني في علم الفلك، شرك، مشرك بالله، يدعو الناس الى الكفر بالله ورسوله. قال صلى الله عليه وسلم بعد ليلة نامها واصحابه فسقط فيها المطر، ناموا بالليل في عند قفولهم من احدى الغزوات سقط المطر، فصحوا في الفجر. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر التفت الى اصحابه وقال، قال الله تعالى وحيه، ماذا قال يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى، اصبح من الناس مؤمن بي وكافر بي بعد المطر اللي اطرد دي. كيف؟ قال من قال مطرنا بفضل ذلك الشرك بالملائكة والجن واتخاذ الأصنام له. طبعا الشرك بالجن موجود دلوقتي برضه، لا زال الشرك بالجن موجود. واحد يروح لواحد يقول له عم الشيخ البت بيحصل لها وبيحصل لها وبيحصل لها، يقول له هاتها لي، وبعدين يطلب البخور، وبعدين يقول له لازم تجيب حمامة بيضة وفي منقرها اسود، وتجيب مش عارف ذكر بط ريش ومش عارف ايه، وتجيب ايه وتجيب ايه وتجيب ايه، وبعدين يجي يجيب البنت وبعدين يذبح الحاجات دي، يقول لك لازم نعمل صلحة. صلحة مع مين؟ ولا مع الجن؟ اصل عليها لمسة ارضية، هي مش صوتت في الحمام، هي مش وقعت على ظهرها، هي مش اتخبطت في دماغها. ها خبطت الجن، كان قاعدين بيرضعوا ابنهم يا عيني، فهي وقعت عليه عورت الواد، لازم نصالحهم ويذبحوا هذه الذبائح للجن. هذا شرك بالله، هذا شرك بالله، الذبح لغير الله شرك، لعن الله من ذبح لغير الله. وروح الجن ولازم يعمل صلحة مع الجن، وما يقدروش يعيشوا ولا كده. وبعدين يخشوا اي مكان يقول لك دستور يا سيادي، دستور يا سيادي، ايه دستور يا سيادي؟ ده هذا طلب من الجن الا يؤذيه، زي ما كان المشركين في الجاهلية اذا نزلوا منزلا قالوا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. كان ينزل المنزل أو ينزل مكان أو يحط رحلة يقول أعوذ بعزيز هذا الوادي من سفهاء قومه، التلخيص بتاعها دستور يا سيادي. شرك ولا مش شرك؟ فعبادة الجن لا زالت موجودة، الزار عبادة للجن، زي الموسيقى الروك دلوقتي والجاز، فهذه برضو قربات بيتقربوا بها الى الجن. فاكرين العيال اللي كانوا بيعبدوا الشيطان؟ ما كانوا بيعبدوا بطقوس الروك والجاز، ان هذه الموسيقى اصلا معمولة طقوس لعبادة الجن ولعبادة الشيطان وذبح القطط والاخر الى قربة الى الشيطان. فالمقصود الزار عبادة للجن، الذبائح التي يعملوا بها الصلحة عبادة للجن، سؤال الكهان وانتظار الإجابة من الجن والرضا من الجن عبادة للجن، سؤال الكاهن الجن يقول له فلان الفلاني معمول له عمل ولا لا والعمل موجود فين، شرك بالله. فلا يجوز سؤال الجن أبدا عن أي شيء، فإنهم كذبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب. الجن اذا كان راكبا انسان وتكلم على لسان لا يصدق في كلامه، احنا ما فيش علاقه بيننا وبينه، في جن راكب واحد يخرج وبس، لا نريد منك معلومه ولا نريد سؤالا ولا جوابا ولا معرفه، لان الاصل فيهم الكذب، ولا يصدق منهم الا واحد في مليون، وإن صدق فإنما يصدق لمن فعل. وما فيش حاجة اسمها مسخر الجن، عشان ما حدش يضحك عليك ولا الجفلان ده معاه جن مسخره، لا يا حبيبي، ده الجن هو اللي بيسخر الإنس، ولم يسخر الجن إلا لسيدنا سليمان فقط، وسيدنا سليمان مش هو اللي كان مسخر الجن، ده ربنا اللي كان مسخر له الجن، ربنا هو اللي مسخر له الجن عشان تقول مصطلحات صح. فمفيش حد يقول لك ده مسخر الجن ابدا، هذا لا يطيعه الجن في شيء الا اذا تقرب الى الجن بكل شيء. بعض الناس يقول لك الاخ فلان ده ما شاء الله عليه بيعالج الحالات وما شاء الله عليه اصلا هو معجن بيسأل على طول اول ما يشوف يقول لك انت عندك لمسه انت عندك كذا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله على الشرك. يسأل الجني والجني يجيب وهو ياخذ كلام الجني سليم 100% ده الكلام ده احنا صدقنا ان في جن معاه ده لو صدقنا ها يصدق كلام الجن 1000% مفيش مره كذبته مفيش مره كذبته هو ده اللي عايزه الجن ان الناس تبدا تشيع ان فلان ده له صله بالجن ان الجن بيصدقه ان الجن بيعالج ان الجن بيخرج العمل ان الجن بيبعد الشر وهكذا. هذا شرك بالله لان الشيطان لا يريد من الانسان الا ان يتوجه بقلبه لغير الله. يبقى الناس راحه فين؟ عند الشيخ فلان عشان يطلع لنا العمل. طب وفأين اللجوء لله؟ ولو الشيخ فلان ده ما قالكش الجأ لله حقا وصدقا وانا لا اشفي احدا والجن لا يشفي احدا ولا يعرف شيء يبقى هذا ما هو الا قنطره الى الوصول الى عباده الجن. زادت المشاكل دي وكترت قوي وكتير قوي دخلوا في الموضوع ده والدجالين دلوقتي مبسوطين لان كتير من الاخوة يعني ماشيين في السكة دي. بعد الدرس اسمك بعد الدرس يقول وهؤلاء كانوا مقرين بالصانع يعني مقرين بوجود الخالق سبحانه وتعالى وانه ليس للعالم صانعان ولكن اتخذوا هذه الوسائط شفعاء سواء كانت الكواكب والنجوم سواء الجن سواء الملائكة سواء الأصنام اتخذوا ايه شفعاء كما أخبر عنهم تعالى بقوله والذين اتخذوا من دونه أولياء قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. قالوا دي تفسير يعني تفسير لمعنى لمعنى قول المولى عز وجل بقوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى أي اتخذوا أولياء بهذه الحجة. وقال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. الناس في الشفاعة على طرفي نقيض. بعض الناس يتخذون القبور والأشجار والأحجار والكواكب والنجوم والجن يعبدونهم من دون الله بزعم انهم شفعاهم عند الله والبعض الاخر انكر الشفاعة تماما. واهل السنة والجماعة اهل وسط فهم يؤمنون ان هناك شفاعة يوم القيامة ولكن لا يشفع الا من ارتضاه المولى عز وجل شافعا ولا يشفع الشافع يوم القيامة الا في من رضي المولى عز وجل عنه. فلازم يبقى فيه رضا من المولى عز وجل للشافع والمشفوع فيه. وكذلك كان حال الأمم السالفة المشركين الذين كذبوا الرسل كما حكى الله تعالى في قصة صالح عليه السلام عن 9 رهط الذين تقاسموا بالله أي تحالفوا بالله لنبيتنه وأهله. فهؤلاء المفسدون المشركون تحالفوا بالله على قتل نبيهم وأهله وهذا بين أنهم كانوا مؤمنين بالله إيمان المشركين. لما كان في قوم مين دول؟ قوم صالح عليه الصلاة والسلام الكبار بتوع البلد الكبار بتوع القعدة حلفوا بالله فيما بينهم ان الليلة دي لازم نخلص على صالح وكل اللي معاه. فخيب الله ظنهم ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين فدمر الله عليهم وللكافرين أمثله. طيب هم حلفوا بالله هم كانوا مؤمنين بالله ألا كانوا يؤمنون بالله ويشركون به في عبادة الأصنام. يبقى ما ينفعش أبدا تعبد الله ومعه أحد أو تعبد غير الله لازم تعبد الله وحده لا شريك له ما يبقاش في قلبك مثقال ذرة لغير الله. فعلم خد بالك بقى من كلام لغير فعلم أن التوحيد المطلوب هو توحيد الألوهية هو توحيد الألوهية. يبقى التوحيد المطلوب اللي جه من أجل الرسل هو توحيد إيه؟ الألوهية أو توحيد الإيه؟ العباد أو توحيد العباد. توحيد الألوهية نسبة إلى الله أي توحد الله تبارك وتعالى فلا يؤله قلبك غيره وتوحيد العبادة أي لا تقصد بعبادتك غير وجه الله، فهو توحيد الألوهية أو توحيد الإيه أو توحيد العبادة، والمقصود منه إن ألا تتوجه بأي لون من ألوان العبادة إلا لله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يبقى التانيين كانوا مؤمنين بالخالق الصانع المالك المدبر، ولكنهم كانوا يعبدون الأصنام أو الأحجار أو الأشجار أو الملائكة أو الجن أو الأولياء، ها، ويقولون هؤلاء شفعون عند إيه؟ عند الله. إذا كانوا مؤمنين بالله لكن إيمان يشوبه ليه؟ الشرك. فربنا سماهم مؤمنين ولا مشركين؟ والله وصف سماهم مشركين. يتبقى كله لله، يبقى لا يقبل منك عمل قد أشركت فيه معك معه غيره. قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. لازم يبقى خالص محرر، عارف الذهب الحر، الذهب الحر اللي هو عيار كام؟ 24، مفيهوش ذرة نحاس، نقي 100%، هو ده الذهب، وهي دي العبادة الخالصة لله، لازم تبقى زي الذهب الحر. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد، ولا يشرك بعبادة ربه أحد، مش عايز أي حاجة أبدا بغير الله أبدا، ولا خوف ولا رجاء ولا توكل ولا خشية ولا رهبة ولا دعاء ولا حلف ولا نذر ولا ذبح ولا أي شيء غير الله أبدا، لازم كله من الله، كله يبقى خالص لله. فعلم أن التوحيد المطلوب هو توحيد الألوهية الذي يتضمن توحيد الربوبية. قال الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الحنيف هو المائل، والمقصود بالحنيف هنا المائل عن الشرك إلى التوحيد، يعني حنيف يعني مائل، زي كلمة الملة جاية من الميل برضه، الملة السمحة أو الحنيفية السمحة، فكل منهما بمعنى أنه حنف أو مال أو انحرف عن الشرك إلى الإيه؟ إلى التوحيد، أو مال من الشرك إلى التوحيد. فأقم وجهك للدين حنيفا، لأن هذه فطرة الله التي فطر الناس عليها. وقال تعالى: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ كلا، ليس فيه شك، بل هو الذي خلق السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما وما نرى وما لا نرى سبحانه وتعالى. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم في مسألة الفطرة: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ما قالش أو يمسلمانه، مش كده؟ ليه؟ لأن الفطرة هي الإسلام، الفطرة هي الإسلام. لو جبنا مولود كده وسبناه ما جيناش جنبه، سبناه كده لوحده في أرض الله يسيح لشب وكان كل قلبه معلق بالله من غير ما حد يعلمه، فطرة، لما يتزنق لما يخاف يعمل كده يا رب، ها، على طول تلجأ لله. عشان كده النصارى، ها، الواد مهما كبر لازم يعمدوه، يقول لك ليه بتعمدوه؟ يقول لك علشان ما يبقاش مسلم، ما يبقاش مسلم لازم يدخله ليه النصرانيه بالتعميد. ولا يقال ان معناه يولد ساذجا لا يعرف توحيدا ولا شرك كما قاله بعضهم، ماشي، لما تلونا بقوله قول مولى عز وجل: فطرة التي فطرة الله فطرة الله التي فطر الناس عليها. يعني المولود مش معنى الفطرة هنا معناه ان هو ساذج ما يعرفش حاجة لا خير ولا شر، لا، مفطور على التوحيد. زي ما قلت لك لو سيبنا كده طفل تولد وسيبنا كده في الصحراء او في غابة من الغابات دون ان يمسه اذى من اي حيوان او وحش او ما شابه ذلك، وشاب وكبر وكان وشرب وشاب كده، ها، لوجدته تلقائيا في حال خوفه او في حال رجائه يتوجه الى الله. ولا نظر في السماوات والأرض والبر والبحر والزمن والسهل والشجر والحجر ولا قال لا شك أن لهذه خالق مدبر. سبحان الله. ولقول صلى الله عليه وسلم فيما يروى عن ربي فيما يروي عن ربي عز وجل خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين أي استخفوهم فذهبوا بهم وأزالوهم عما كانوا عليه وجالوا معهم في الباطن. حنفاء يعني ايه؟ انقياء من الشرك مائلين الى التوحيد على الفطرة يعني. فاجتالتهم الشياطين اي اختطفتهم الشياطين ازاحتهم او استخفوا بهم وبعقولهم فاخذوهم الى عبادة غير الله. وفي الحديث المتقدم ما يدل على ذلك حيث قال يهودانه او ينصرانه او يمجسانه ولم يقل او يسلمانه. وفي رواية يولد على الملة وفي رواية اخرى على هذه الملة اي اسلام. وهذا الذي اخبر به صلى الله عليه وسلم هو الذي تشهد به الادلة العقلية بصدقه. الادلة العقلية تدل دلالة قاطعة على ان المرء يولد عفرا. لو سبنا انسان دون ان نلوث فكره اي شيء دوت لازم يكون على التوحيد. ولذلك الاعداء بيجتهدوا دلوقتي بالغزو الفكري حتى لوثوا عقول الناس. ولكن اقرا القراية دي نعمة، القراءة للجميع، اقرا كل حاجة. لا يوصل مثلك كتاب ولا جورنال ولا مجلة ولا ورقة في الأرض إلا تقرا. اقرا اقرا وتضلع من الثقافة. بالشكل ده هتقدر تميز. لا يا حبيبي. النبي صلى الله عليه وسلم لما شاف سيدنا عمر بيقرا في ورقة من التوراة قال له إيه؟ قال والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية. والله لو كان موسى حيا ما وسعه الا اتباعه. ما احناش في حاجه ان احنا نقرا الباطل. لسنا في حاجه لقراءه الباطل ولا الاطلاع عليه. ولذا انصح اخواني لا تضيعوا اوقاتهم في اوقاتكم في قراءه جورنال ولا مجله ولا كتاب ثقافه ولا كتاب مش عارف ايه ولا كتاب تنوير. خلي دماغك دي فاضيه واملاها بالتوحيد بس. املاها بقراءه القران. املاها بكتب العلم. املأها وستجد عند علماء المسلمين كل خير. فإن القراءة في كل هذه الكتب وفي كل فروع الثقافة تلويث للقلب وتلويث للعقل ولن تخرج سالما. احنا عارفين ان الأمة الإسلامية كانت بخير لحد الدولة العباسية لحد ما قالوا لا هاتوا الثقافة هاتوا الكتب بتاعت الإغريق والرومان واليونان هاتوها وترجموها وانشروها بين الناس. خلي الناس تقرا. القراءة للجميع. خلوها مهرجان والكل قاعد يقرا. وبعد ما قرا طلعوا الجهمية وطلعوا المعتزلة طلعوا الباطنية طلعوا الخوارج وطلعوا المرجئة. طلعت أشكال وألوان وأصناف. إن عبادي خلقهم إن قال الله تعالى خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. ومن الشياطين شياطين الإنس والجن. فحذاري أخي المسلم. طيب الأدلة العقلية التي تشهد بصدق هذا إن الإنسان مولود على الفطرة منها أن يقال لا ريب أن الإنسان قد يحصل له من الاعتقادات والإرادات ما يكون حقا وتارة ما يكون باطلا. وهو حساس متحرك بالإرادة فلا بد له من أحدهم. يا إما أن هو يبقى عنده اعتقاد حق أو اعتقاد باطل. ولا بد له من مرجح لأحدهم. لازم يبقى عنده حاجة يقول آه ده حق وده باطل. ونعلم أنه إذا عرض على أحد على كل أحد أن يصدق وينتفع وأن يكذب ويتضرر مال بفطرته إلى أن يصدق وينتفع. وحينئذ فالاعتراف بوجود الصانع والإيمان به هو الحق أو نقيضه. والثاني فاسد قطعا. فتعين الأول فوجب أن يكون في الفطرة ما يقتضي معرفة الصانع والإيمان به. وبعد ذلك إما أن تكون محبته أنفع للعبد أو لا. والثاني فاسد قطعا فوجب أن يكون في فطرته محبة ما ينفعه. يعني بهذا الكلام إن الإنسان دائما يميل بطبعه إلى التصديق وإلى الانتفاع. إلى التصديق وإلى الانتفاع وإلى الحق. هذا بطبع الإنسان. وهو لا يحب الشك ولا يحب الريب ولا يحب الباطل بطبعه ولا يغوص في الباطل ويميل له إلا من كانت نفسه خبيثة، هو ده اللي بيميل للباطل. لكن الأصل لما تسمع الحق ده تطرب له، ينشرح صدرك له، تصبر على سماع الحق ولا تصبر على سماع الباطل. ها؟ ومنها أنه مفطور على جلب المنافع ودفع المضار بحسبه، فحينئذ وإن لم تكن فطرة كل واحد مستقلة بتحصيل ذلك بل يحتاج إلى سبب معين للفطرة كالتعليم ونحوه، فإذا وجد الشر وانتفى المانع استجابت لما فيها من المقتضي لذلك. يعني لو إحنا بقى جبنا أخ أو واحد عمره ما سمع عن الباطل وقعد قدامنا وقرأنا له العقيدة، هيعمل ايه؟ هيحفظها خلاص وتستقر في نفسه، لن يلتفت الى باطل. لكن لو جبنا واحد ملوث بسماع الباطل والثقافة والاخذ والرد وتحكيم العقل وما شابه ذلك، وقعدنا نحكي معاه في العقيدة، كل ما نقول مسألة يبقى ليه 100,000 سؤال عليه ومناقشات ومناطحات. ليه؟ لأنه تلوث. يبقى لازم وجود الشرط وانتفاء المانع، وجود الشرط هو الفطرة وانتفاء المانع اللي هي الملوثات والأباطيل التي ربما تستقر في نفسه. عند ذلك إذا سمع الحق استجاب له مباشرة، استجاب له مباشرة. ولذا كان في الصحابة أول ما يسمع النبي صلى الله عليه وسلم على طول يؤمن، ومنهم من كان إذا رأى وجه رسول الله يؤمن، تقول هذا ليس بوجه كذاب على طول. والثاني أول ما يقول بسم الله يقول له ما معرفتك بسم الله، إن هذا ليس قول أهل هذه البلاد، فلما يقول له الموضوع يؤمن به عداس. وهكذا يبقى الكلمة بنظرة بسماع آية بسماع لفظ على طول يؤمن. لكن اللي كانت عقولهم ملوثة بالضلال المبين قضى النبي صلى الله عليه وسلم معهم أيام وليالي وسنوات وشهور وسنوات يعلم ويوجه ويرد على أباطيلهم وضلالهم. ولذا أهل الكفر دائما توجه أنظارهم في القرآن والسنة إلى النظر في ملكوت السماوات والأرض، إلى النظر في آيات الله المبثوثة برا وبحرا. سنريهم آياتنا في أنفسهم، في سنريهم آياتنا في الأفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه حق. سمعت الشيخ محمد إسماعيل حفظه الله أنه يقول ما من آية في القرآن الكريم تلفت النظر إلى التفكر والتدقيق في آيات الله الكونية سماوات وأرضية إلا وفيها توجيه للكفار. إنما المسلم بينظر نظرة إيه؟ تسبيح، ينظر في الآيات قول سبحان الله على طول. لكن الكافر يقعد يدقق ويقعد يبحث فيها لحد ما يوصل الى غور الايه الايه وبعد يقول اه والله ده كده حق. لكن المؤمن اول ما يبص الجبل يقول سبحان الله. الكافر يقعد يبص للجبل ولازم يقيس الجبل اللي فوق الارض كم متر وتحت الارض كم متر ومصلحته ايه الجبل، ولا قال صح الجبال اوتاد والقران بس هو اللي قال الجبال ايه اوتاد، يبقى ده حق، يبقى القران حق فيؤمن. لكن المؤمن إذا نظر إلى الجبل قال سبحان الله، إذا نظر إلى السماوات والأرض قال سبحان الله. القرآن بيقول كده ولا لا؟ حد حافظ الآيات آخر سورة آل عمران؟ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويعملوا بقى يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. ما بيقعدش بقى ايه يبص على القضية ويبص على الآية ويتفحصها الى غمارها، لا، هو مجرد ما ينظر الى الآية يقول سبحان الله. اما الكافر فإنه يدقق حتى يصل اليه اليقين ان دي آية فيؤمن. سنريهم آياتنا الرؤية هنا غير نظرة المين، نظرة التفكر بتاعة المؤمن، ده بيرى بيدقق. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أما المؤمن ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فإننا إذا سمعنا مثل هذه الآيات وتوضيحاتها نقول سبحان الله، والله ما زادتنا يعني إلا إيمانا وتسليما. ومنها أن يقال من المعلوم أن كل نفس قابلة للعلم وإرادة الحق، ومجرد التعليم والتحضير لا يوجب العلم والإرادة لولا أن في النفس قوة تقبل ذلك. يعني إرادة الحق وقابلية العلم الإنسان أصلا مفطور عليه، مفطور الإنسان على التعلم حبة العلم. سيبك بقى من تعلم القراءة والكتابة، أو فيه ناس في الأرياف مثلا أو ناس كتير ما بيعرفش يقرأ ويكتب، لكن لما تقعد معاه تلاقيه موسوعة، تلاقيه موسوعة وعنده من الخبرات زي ما بيقولوا في المثل أكبر منك يوم يعرف عنك بسنة. ماشي؟ فمسألة العلم هنا مش مسألة الايه الخط أو فك الخط، لكن مسألة العلم الأصل إن العلم ده له في النفس مركوز قابلية، وكذلك إرادة التعلم وإرادة معرفة الحق مركوز في النفس. تلاقي الناس كده، في ناس عندها شغف حتى الطفل من صغره. طب الطفل انت مش عندك اولاد، كل واحد من عنده اولاد الا يعني ربنا يوفق اللي متجوزوش ويتجوزوا يجيبوا اولاد. تلاقي العيل من صغره كده، ايه ده يا بابا، ايه ده مش كده؟ طب هو بيسأل ليه؟ لان مركوز في فطرته القابلية للعلم، عايز يعرف التطلب معرفة كل جزئية، وعنده إرادة لهذا العلم. ممكن يقعد يصبر كده يقولك ايه يا بابا، تحكي له عن الساعة دي من أول ساعة نشأت لحد دلوقتي، يقعد يسمع لك كده مبسوط قوي لأنه عارف المعلومات عن الساعة دي. وكذلك كل إنسان عنده قابلية للعلم وإرادة للتعلم. لكن الكلام اللي احنا بقوله ده، احنا بنضربش فيكم الإرادة للعلم والإرادة للتعلم، هي القابلية موجودة عندك. فالقابلية دي كانت مستعدة لاستقبال الكلام اللي احنا بقوله، فاستقبلته انت بتشرحها خلاص. يبقى بيقول من المعلوم ان كل نفس قابلة للعلم وارادة الحق، ومجرد التعليم والتحضير على العلم، يعني لا يوجب العلم والارادة لولا ان في النفس قوة تقبل ذلك، وإلا فلو علم الجماد والبهائم وحضر لم يقبلا. الناس اللي بيعلموا دلوقتي القرود والقطط وجميع انواع الحيوانات بيبذلوا سنوات طوال ومجهود كبير قوي عشان يعلم حيوان، يعني بعض الحركات، بعض الاشارات، بعض التمثيليات، سنوات طوال. لكن هذا الطفل الصغير ده من ساعه ما يتولد لحد يبقى عنده سنتين تلاقيه اتجمع عنده معارف ربما توضع في مجلدات، وبعد السنتين دول لحد 5 سنين عنده معارف توضح في مجلدات اكثر واكثر، وهكذا. لان استقباله سهل، اول ما تقول له تاتا يتعلم المشي، او ما تقول له خد يمينك يجي مد يده الشمال تقول له ايدك التانية عمل كده حسبت يده اليمين، تعال اقول له في المرة التانية خد يدك اليمين يمد يده اليمين خلاص. علمه مثلا لما يجي يعمل يقضي حاجته وتقول له قول كذا خلاص، مرة والتانية بقى عارف. لكن هذا الحيوان اقعد علم فيه زي ما بيقولوا في المثل، علم في المتبلم يصبح ناسي. الحيوان والجماد مش هيتعلم. يبقى ده دليل على ان ان الانسان فطر او خلق وفيه قابليه الايه التعلم واراده ايه الحق واراده العلم، وده دليل على انه مفطور على كده. ومعلوم ان حصول اقرار النفس يعني بالصانع ممكن من غير سبب منفصل من خارج، يعني مجرد ما تكلم اي انسان بس ما يكونش قلبه تلوث ولا عقله تلوث بباطل، مجرد ما تكلمه عن وجود الخالق خلاص يسلم، يقول لك دي من المسلمات. ما انا ما اقدرش اقول مفيش، ده انا دليل على وجوده. اما واحد يقول لك فين ربنا، قول له انت اهو، انت دليل وجود الله. من الذي خلقك؟ أنت خلقت نفسك ام خلقت بغير خالق؟ هذه لا يمكن وهذه لا يمكن. ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون؟ انا اذكر اسم الصحابي الذي سمع هذه الايه قبل ان يسلم، قال كاد قلبي ان ينفطر لما سمعت رسول الله يقرا هذه الايه. لم يترك لك جدالا ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون. الكفار اللي بيقولوا لا اله الا احمد شيوعيون يقول لك مفيش ربنا، تيجي تساله تتكلم معه يقول لك الطبيعه. طب هم اتخذوا اله بالله، طب هم اتخذوا الطبيعه اله. طب قول له الطبيعه دي ايه؟ ما هوش عارف. الهواء طيب، الميه، السماء، الارض، البحار، الانهار، متخبط متخبط. قول له طب انت خلقتني في الطبيعة؟ كيف ذلك؟ كيف ذلك يا اخوتان؟ جاء جماعة من الزنادقة والملاحدة الى الامام ابي حنيفة وقالوا احنا عايزين ننظرك بصراحة في مسألة وجود الخالق، احنا مش مؤمنين بالله كلام تعمل بتتكلم في الفقه مسألة الفقه اصل المسألة احنا مش مؤمنين بيها. قال لهم خلاص تعالي بكرة عشان انا مشغول. فجوله ثاني يوم جه قال لهم اتفضل اقعدوا، طب استنوا بس شويه عشان انا مشغول جدا. وقعد يفكر كده مشغول في ايه احنا ما انت بتدينا معاك ايه الموضوع؟ قال لهم اسكتوا اصل واحد جالي دلوقتي قال لي خبر مش ممكن انا لازم افكر فيه. سيبوني بقى طب خلاص قول نفكر معاك. قال لهم قال لي ان هناك سفينه تبحر في عباب الفرات بغير قائد وتأتي إلى الشاطئ فتنزل حمولتها ثم يوضع عليها أحمال أخرى ثم تبحر بلا قائد وبلا حمال وبلا عمال وبلا. قال إما أنك مجنون أو الذي نقل لك الخبر مجنون. بقى فيه سفينة تمشي من غير قبطان، فيه بضاعة أنت مع السفينة وتطلع السفينة من غير عمال، إيه الجنان ده؟ قال لهم أتصفون من يقول هذا بالجنون وأنتم تقولون أن هذا الكون على اتساعه ليس له خالق وليس له مدبر؟ كيف ذلك؟ كيف تقولون هذا؟ فأسلموا ورجعوا عما في رؤوسه. فكما يقول العربي القديم البعر يدل على البعير والأثر يدل على المسير، سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، ألا يدل ذلك على الخالق القدير؟ بلى بلى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر. يقول ومعلوم أن حصول إقرارها بالصانع ممكن من غير سبب منفصل من خارج وتكون الذات كافية في ذلك. فإذا كان المقتضي قائما في النفس وقدر عدم المعارض إذا ما يكونش فيه أي خبث ولا ثقافة ضالة دخلت إليه الدماغ، فالمقتضي السالم عن المعارض يوجب مقتضاه. يعني فعلم أن الفطرة السليمة إذا لم يحصل لها من يفسدها كانت مقرة بالصانع بل وعابدة له. وزي ما قلت لك عشان كده بيهتموا أو بالطفل ويهتموا بالصغير والكبير عشان يسقفوه، ولما يتسقف ما يبقاش إرهابي ولا متطرف ولا يعرف الحق. افهم أيها المدخم. ومنها أن يقال إنه إذا لم يحصل المفسد الخارج ولا المصلح الخارج كانت الفطرة مقتضية للصلاح. يعني حتى لو محدش أفسدها ولا حتى عرفها الحق الفطرة مقتضية للصلاح، لأن المقتضي فيها للعلم والإرادة قائم والمنع منتفي. كل الكلام دوت يعني من قبيل الأدلة الإيه؟ العقلية. هو كلام تقيل شوية لكن إحنا بسطناه بالأمثلة أهو أظن فهمتوه. ولا في صعوبة لسه؟ طيب هو جاب لك الحكاية بتاعت الإمام أبي حنيفة رحمه الله. ويقول ويحكى عن أبي حنيفة رحمه الله أن قوما من أهل الكلام أرادوا البحث معه في تقرير توحيد الربوبية، فقال لهم أخبروني قبل أن نتكلم في هذه المسألة عن سفينة في دجلة تذهب فتمتلئ من الطعام والمتاع وغيرها بنفسها وتعود بنفسها فترسي بنفسها وتتفرغ وترجع كل ذلك من غير أن يدبرها أحد. فقالوا هذا محال لا يمكن أبدا. فقال لهم إذا كان هذا محالا في سفينة فكيف في هذا العالم كله كل علويه وسفله؟ وتحكى هذه الحكاية عن غير أبي حنيفة أيضا رحمه الله. آخر حتة، فلو أقر رجل بتوحيد الربوبية الذي يقر به هؤلاء النظار ذاك حتى كويس أول. فلو أقر رجل بتوحيد الربوبية أي توحيد إيه؟ الخالق، يعني يؤمن أن الله موجود وأنه خالق وأنه مالك وأنه مدبر. فلو أقر رجل بتوحيد الربوبية الذي يقر به هؤلاء النظار ويفنى فيه كثير من أهل التصوف ويجعلونه غاية السالكين كما ذكره صاحب منازل السائرين وغيره، وهو مع ذلك إن لم يعبد الله وحده ويتبرأ من عبادة ما سواه كان مشركا من جنس أمثاله من المشركين. يعني لا يكفي أن يقال لمن آمن بوجود الله أنه مؤمن، وبعدين ده مش نسميه آمن بوجود الله بقى، صدق بوجود الله، لأن التصديق غير الإيمان. التصديق غير الإيمان، بعض اللغة بعض أهل اللغة يقولوا الإيمان والتصديق، لا، الإيمان فيه زيادة عن التصديق، وهو اعتقاد القلب ومحبة هذا واستقبال أمر هذا الذي آمنت به، فيه زيادة على مسألة التصديق، وإن شاء الله هنجيبها بعد كده بالتفصيل المسألة دي لما نخش في باب الإيمان. يبقى مجرد الإيمان أو التصديق بوجود الله ما يبقاش مؤمن، ما يبقاش مؤمن، لازم يؤمن بوجود الله وأنه الخالق المالك المدبر، وكذلك يؤمن ويعمل بهذا الإيمان على أن هذا الرب الخالق المالك المدبر هو وحده المستحق للعبادة، ويعبده بما شرع على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. بعد كده نتكلم إن شاء الله في أدلة القرآن على بيان أن الإقرار بالتوحيد الربوبية بس لا يصلح أن يكون إيمانا. الأخ كان بيسأل عن حديث رواه الإمام مالك في الموطأ اللي احنا ذكرناه، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد قال: قال الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان اللات رجل يلد السويقة، يعني الحاج، فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس: كان يلد السويقة للحاج. واحنا طبعا فصلنا الكلام وبينا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، دل ذلك على ان التوجه الى القبر باي لون من الوان العباده يحوله من قبر الى وثن، القبر الى وثن. وقد حمى الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم ان يتخذ قبره وثنا، والحمد لله رب العالمين. الأخ بيسأل بيقول: هل الشيخ الشعراوي صوفي أو أشعري؟ وهل يجوز الاستماع إليه وخاصة في مسائل العقيدة؟ الشيخ الشعراوي رحمه الله له باع في التفسير وقدم كثير، الشيخ يعني لا يمكن بحال أن نهضمه حقا، وإن كان له بعض المخالفات لمنهج أهل السنة في مسائل العقيدة، فأنا لا أنصحك أن تقرأ له في الاعتقاد أولا حتى تتعلم العقيدة، إن شاء الله هنتنينا مع العقيدة لحد من شرب شرب، بعد كده تقرأ في أي كتاب من كتب العلماء سواء كان يعني عنده بعض المخالفات لأهل السنة في مسائل في الاعتقاد أو مسائل في السلوك، إن شاء الله تعرفها بإذن الله تبارك وتعالى. لكن الشيخ الشعراوي رجل فاضل، نسأل الله أن يرحمه ويغفر له ويعني يسامحه، ويعني أن يغفر له بعض الذي أخطأ فيه. ما أظن يا أخوانا لازم يبقى في معتقدنا أنه ليس هناك ثم عالم رباني يتعمد مخالفة الكتاب والسنة، لكن هي مسألة اجتهادية، رجل بينظر في الدليل وبيغلب على ظنه أن الدليل يؤخذ منه كيت وكيت. لكن أن نظن بعلماء المسلمين خاطبة أنهم يقصدون من كلامهم مخالفة الكتاب والسنة، فهذا ما أظنه يقع إلا في أهل البدع عياذا بالله. ما معنى خطباء الفتنة؟ أظن ذلك عفى الله عنه. ما معنى خطباء الفتنة وما هم علماء السوء؟ خطباء الفتنة أي الذين يصعدون المنابر وقت الفتنة، وقت وقوع الشجار والقتال بين فئتين من فئات المسلمين، فيؤججون نار الفتنة أو يحضون الناس للانضمام لإنسان أو لجماعة دون أخرى، هؤلاء خطباء الفتنة. والواجب أن يكون الخطيب خطيب حق يوجه الناس إلى الحق، فإن كانت فتنة فاكسر سيفك ولتلزم بيتك. وما هم علماء السوء؟ علماء السوء هم الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه وينحرفون عن كتاب الله عن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ودول برضو مش هتعرفهم إلا لما تتعلم الحق. واحد. اثنين، مش كل عالم أخطأ في مسألة يا ابن علماء السوء، لا، يبقى أنت كده غير مصر. ويا أخوانا خلي بالكم، لحوم العلماء مسمومة، وآية الله في منتقصيهم معلومة. احذر أن تطعن في عالم أو في داعم. امسك لسانك، رب نفسك أولا، علم الأدب مع من علمك، وربما يكون هذا العالم الذي مثلا تتهمه أنه من علماء السوء أنك قد تعلمت على ذلك الأشياء، فمن الأدب معه ألا تسيء إليه. إذا كنت شايف أنه أخطأ في مسألة لا بأس أن تذهب فترد عليه، أو تبعث له بكتاب يبين هذه المسألة، ربما خفيت عليه، ربما خفيت عليه. تأدبوا مع العلماء. كيف يتمتع الإنسان في الجنة وولد ووالديه وأهله في النار؟ كما سمعتش احنا بنصلي العشاء، يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. القلب والعقل يفرغ تماما الا من الانشغال بالنفس ورؤية الرب جل وعلا. فما فيش حاجة اسمها بالجنة ابويا في النار يبقى انا قاعد مشغول بيه. وربما وليه انت تتمنى يكون والديك في النار وانت في الجنة؟ لماذا لا يكون هدفك الاول والاخير ان يأخذ الله بيد والديك الى الجنة، او ان تكون انت شفيعا لهم يوم القيامة؟ لماذا لا تجتهد في مثل هذا؟ فان شاء الله يمتعك المولى عز وجل انت ووالديك واهلك في الجنة. اذا اجبر الانسان لفعل بعض الكبائر كشرب الخمر والزنا وإلا تعرض للتعذيب ماذا يفعل؟ ليس ثم إكراه في الزنا، يقول الزنا ما فيهوش إكراه، المرأة بس اللي بتكره على الزنا، إنما الرجل كيف يكره على الزنا؟ كيف ينتصر؟ واحد عمال يضرب ويتقلب يقول واعمل كذا، ما يستطيع، ما يستطيع. ها؟ أنا غلطان؟ ها مثلا. أما شرب الخمر فده ممكن يبقى فيه إكراه، ممكن يبقى فيه إكراه، والإكراه حده أن يكون المكره قد يعني أولا يملك إنزال العقوبة التي يقول أنه سيعاقبك بها. الأمر الثاني أن ينزل العقوبة في الوقت والتو، ما قولوش مثلا لو ما شربتش الخمرة هضربك بكرة يبقى ما اشربش، لو ما قلتش عن فلان هضربك بكرة هعلقك بكرة ما قولش، لأن هذا الإكراه لا يستلزم أبدا يعني أن تقول هو حد به أقول مثلا هذا الكلام. المقصود أن الزنا ما أظن أن فيه إكراه، وإنما هو كل إكراه للمرأة على المرأة، لأن المرأة هي التي يفعل به، أما الرجل فما أظن أنه يعني يصنع به هذا. وأذكر قصة أحد الصالحين أنه يعني استدرجته امرأة يعني بزعم أن لها ولد مريض أو والدها مريض ويريد أن يرى الشيخ، المهم أدخلته بيتها وأغلقت الأبواب ثم تعرضت له وقالت إلا تفعل أفعل فيك وأفعل وأصرخ في الناس وأقول أنت جيت تعمل فيها كذا وكذا، فبقى في مصيبة يعني. فيعني هداه الله تبارك وتعالى الى ان يقول لها طب يعني فين الحمام عشان اخد الدش كده نظيف. فدخل الحمام قال فيعني تغوطت، قال تغوطت، ثم اخذ خراءه ودهن به جسده وسخ نفسه بالقاذورات وطلع لها. فلما يعني رأته هكذا اذهب يعني انما انت شيطان او حاجه زي كده، وقدر يطلع الحمد لله من البيت. قال والله لا التلطخ بالعذرة أحب إلي من التلطخ بالزنا. سمعنا أن من أسباب عذاب القبر المحطب على الفرائض، ما معنى هذا؟ يعني إيه؟ لا أخص على السؤال. سمعنا أن من أسباب عذاب القبر إيه؟ إليه؟ يعني إيه المحتال؟ المترتب على الفرائض يعني؟ مش فاهم انا حتى نص الكلام ان شاء الله ربنا يسألنا. نعرف ما مصير اهل الاعراف وما هو القول الراجح في مستقر الارواح بعد موتها؟ انت جايب لنا اسئله يعني صعبه، امتحنا يا ابني. ما هي افضل كتب انت لو رجعت تفسير الاعراف في سوره في تفسير ابن كثير ان شاء الله هيجيب لك القول الراجح. ما هي افضل الكتب لداعية بسيط في التفسير والحديث والفقه والعقيدة والسيرة وغير ذلك. اولا اذا كان داعية بسيط ما تاخدش من الكتاب وتقول، لازم تتعلم الاول على يدي معلم، ثم اذا كان عندك يعني قواعد علم سواء في العقيدة او في التفسير او الاخر، فلا بأس ان تأخذ مثلا في التفسير تفسير ابن كثير او اختصاره للشيخ نسيب الرفاعي، او تاخذ مثلا تفسير تفسير الكريم الرحمن، تفسير كريم منان في تفسير كلام الرحمن. وفي الحديث مثلا اذا كنت تعني فقه الحديث فايسر كتاب شرح الخمسين حديث الرجبي اللي هو جامع العلوم والحكم. وفي الفقه فقه السنة، واحنا بنشرحه كل يوم اربعاء غدا ان شاء الله بمسجد الرحمة في صلاة العشاء. وفي العقيدة أنا أنصحك أن تأخذ كتب العقيدة بتاعت الشيخ ابن عثيمين من أيسر وأسهل كتب. أنا بعد ما بدأت في العقيدة الطحاوية يعني راجعت بعض المسائل عند الشيخ ابن عثيمين فوجدتها أسهل كتير من العقيدة الطحاوية، وكنت هتراجع فقلت خلاص بقى احنا ايه دخلنا في عمل واستخرنا الله فيه، فنسأل الله أن ييسره لأن إن شاء الله بعد ما خلاص نرجع ونذاكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. يعني لو جبت مثلا شرح العقيدة الوسطية للشيخ ابن عثيمين تستمتع بيه أوي، او القواعد المثلى في اسماء الله الحسنى برضو جميل جدا في العقيدة. اما في السيرة فخذ رحيق المختوم. ما رأيك في كتاب الروح لابن القيم؟ كتاب قيم لولا ما فيه بعض من بعض الحديث الضعيفة والكلام الذي ربما يخالف بعض النصوص، وبعض الناس بيقولوا ان الروح ليس لابن القيم لكن هو لابن القيم، سأين هو لابن القيم وإن كان يعني بقى فيه نزعة صوفية شوية. يا ترى ماذا يدرس الأزهر من العقيدة؟ هل الأشعرية والطحاوية؟ العقيدة الأشعرية والمتردية هي اللي بدرسها الأزهر الأسف. العقيدة الأشعرية والمتردية. إذا وقعت في مسألة شركية مما ذكرت فهل علي ذبح كبش لله كفارة؟ لا. أولا إذا كانت الشركيات من قبيل مثلا الحلف بغير الله فتقول ايه لا اله الا الله، اذا كانت مثلا من قبيل النذر لغير الله فاذا نذرت لغير الله فلا توفي بنذرك، لا توفي بنذرك. اذا ذبحت لغير الله فلتتوب، يعني الشرك التوبة منه واجبة، والتوبة لا تستلزم الصدقة ولا ذبح ذبائح ولا ما شابه ذلك، انما تستلزم الندم على ما فعلت والعزم الأكيد على عدم العود إلى ما فعلت، وأن تسير في سبيل أهل التوحيد والإيمان. غفر الله لي ولك ونفعني وإياك فيما سمعنا.